ما كان مفصلا على هيئة الأعضاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أقرض رجلا آخر مبلغا ماليا بعملة ما، فهل يجوز للثاني إرجاع الدين للأول بعملة أخرى غير العملة الأولى؟ نعم، أفتى بهذا العلماء وظن الشيخ عبد العزيز في أن إذا أقرضه واشترط عليه أن يعيد له القرض بقيمة بعملة أخرى فإن هذا لا يجوز، لأن هذا دخل فيه صورة الإقراض والصرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. يعني لاحظوا، يقرضه مثلا ريالا ويقول لا هو أعده لي بعملة أخرى، فهو دخل هنا في صورة القرض مع صورة الصرف، اشترط عليه أن يعيد له المبلغ بعملة أخرى، والصرف لا بد فيه من التقابض، فهذا لا يجوز. لكن أيضا ذكر الشيخ الفتوى أنه لو أقرضه مالا ثم عند السداد ليس عنده هذه العملة، فيجوز له أن يقدرها بالعملة الأخرى ويعطيه، لأنه لم يشترط، وإنما يسد القيمة بما يتيسر من العملة، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول: رجل موظف إذا تأخر عن الدوام يكتب الوقت الذي جاء فيه، فطلب منه المدير وبعض زملائه عدم كتابة الوقت، فماذا يفعل؟ أرى أن هذا هو الأحسن والأفضل، أن يكتب الوقت حتى تبرأ الذمة. نعم، لكن هنا أمر آخر، يعني هذا هو الأصل، لكن إذا جاء الأمر من المدير أو المسؤول فالمسؤول له حق الطاعة، له حق الطاعة في المعروف، فإذا كان يعني فعل هذا أو أمر أو وجهه لمبرر ولمصلحة وهذا الأصل في المسؤولين يجب عليهم يستجيب. لكن أنا يعني أقول في الصورة الثانية أنه إذا كان يحمله هذا على أن يقول له دع هذا الأمر لتفريغ من المسؤول حتى يقال لا يظهر الناس على تأخر الموظفين، وحتى لا يعلم المسؤولون الكبار أن في موظفين من يتأخر ويحاسبوننا، فهذا تواطؤ على المخالفة، فإذا كان كذلك فإنه لا يطيع هذا فيما وجه إليه. وأما إذا وجه لمصلحة أخرى فالمصلحة في هذا حتى لا يرى الموظفون الآخرون أنك تأخر فيتجرعون، أي مصلحة، فهنا يجب حقيقة أن يطاع. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الطاعة، وأنها لا طاعة في لا، إنما الطاعة في المعروف، فالمخالفة إذا كان المسؤول إنما يأمر بهذا للمخالفة فإنه لا يطاع في ذلك، وإذا كان يأمر بهذا لمصلحة والأصل فيه أنه كذلك فإنه يطاع في هذا وذمته بريئة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من اعتمر في أشهر غير أشهر الحج ثم مكث في مكة وحج هل هو يعتبر متمتعا وهل عليه الدم؟ لا، من حج في غير أشهر الحج حتى لو بقي في مكة لا يكون متمتعا، وإنما التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ولا يرجع إلى بلده، فإذا اعتمر في غير أشهر الحج أو رجع إلى بلده قطع التمتع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ لا يجوز لغير المطلق، لأن أشهر الحج عند بعض أهل العلم تنتهي بأيام التشريق، ولا يجوز التأخير شيء من الأركان عن هذا الوقت إلا للمضطر مثل الحائض، فإنها تنتظر طهرها وتغتسل وتطوف. ولهذا ينبغي التنبه لمن يصحب النساء ولديهن أعذار في التأخير، ليس له عذر التأخير إلا أن يخشى على أهله إذا تركهم، نعم، أما مع القدرة فيجب عليه أن يطوف هو، والسنة أن يطوف يوم النحر، ولا بأس أن يؤخر يعني في أيام التشريق، وأما ما بعد ذلك فإنه يعني لا يصح. بعض أهل العلم يرى أن هذا تغيير وأنه تأخير لهذا الركن عن وقته. بارك الله فيكم. يقول: أريد أن أحج عن أبي، فماذا أقول في الدعاء في جميع الأحوال؟ فالحج أو الحاج عن الغير ينبغي أن ينبه لمسألة،

يفعل ما يفعل المخرج لأنه يدخل أعمال الحج على العمرة وليس عليه وعليه هدي، والمخرج ليس عليه هدي. بارك الله فيكم. يقول: هل ملامسة المرأة تبطل الوضوء؟ في خلاف بين أهل العلم، مس المرأة هل هو من صلاة الوضوء أم لا؟ ومن أهل العلم من يقول إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير شهوة لا يبطل، ومنهم من يجعله عامة، ومنهم من يقول أنه ليس مبطل، وخصوصا إذا كان عن غير قصد مثل ما يحصل عند الزحام وغيره، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يضر إذا ما وجد عند الزحام، وإذا كان الابتعاد عن النساء هو الأحوط يعني في السلامة للدين من كل وجه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.